يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله واعلموا أنكم موقوفون بين يديه. عباد الله، لنا وقفة مع سلف الأمة في شهر رمضان، شهر الفضائل والمنازل والقرآن. كيف كان حالهم مع لياليه وأيامه ونفحاته وقرآنه؟ لقد كان السلف الصالح يهتمون برمضان اهتماماً بالغاً، يحرصون على استغلاله في عمل الطاعات والقربات. علموا أن هذه الأيام قد لا تعود، فشمروا وتزودوا لليوم الموعود. وقبل أن نشير إلى حال السلف مع رمضان، نشير إلى حال قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان في رمضان؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في شهر رمضان في كل عام، حتى كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم وأجود ما يكون في شهر رمضان. كان يكثر عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. كان يخص رمضان من العبادة ما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ليواصل فيه أحياناً ليوفر ساعات نهاره وليله على العبادة. ولقد كان السلف الصالح سباقين إلى الخير، تائبين إلى الله من الخطايا في كل حين، فما من مجال من مجالات البر إلا ولهم فيه اليد الطولى، وخاصة في مواسم الخيرات ومضاعفة الحسنات. لذلك نجد أن حال السلف مع القرآن في رمضان حال المستنفر نفسه لارتقاء المعالي. فهذا الإمام البخاري رحمه الله كان إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ، وكذلك إلى أن يختم القرآن كان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن. فيختم عند الإفطار كل ليلة. كذلك روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة. قال الربيع: كان الشافعي يختم كل شهر 30 ختمة وفي رمضان 60 ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة. قد يتبادر إلى ذهن أحدنا إشكال فيقول: جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم من يقرأ القرآن في أقل من 3، ويقال إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. أما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، يعني من السلف الذين كانوا يقرؤون القرآن في أقل من 3 ليال وخاصة في 10 الأواخر. أما حال السلف الصالح في رمضان مع الصلاة وقيام رمضان، فقد ذكر السائب بن يزيد رحمه الله أن الصحابة الكرام كانوا يقرؤون بالمئين أي مئات الآيات، ويعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون أي يرجعون إلا مع بزوغ الفجر أي قرب الفجر. وقد ذكر الحافظ الذهبي عن أبي محمد اللبان أنه أدرك رمضان 27 ببغداد، فصلى بالناس التراويح في جميع الشهر، فكان إذا فرغها لا يزال يصلي في المسجد إلى الفجر أو قرب الفجر، فإذا صلى درس أصحابه. ولقد كان للسلف الصالح في كل باب من أبواب القربات أوفر الحظ، فلا بد أن نذكر أنفسنا بشيء من حياتهم حتى يزداد إيماننا وتقوى صلتنا بخالقنا عز وجل، وحتى تقوى عزائمنا وتشحذ هممنا فنقتدي بهم. نرجو من الله تعالى ذلك. عباد الله، إن رمضان كما أنه إمساك عن المفطرات الحسية والابتعاد عما ينقص الأجر من الغيبة والنميمة ونحو ذلك، فلقد كان السلف الصالح يحتسبون نومتهم كما يحتسبون قومتهم، كانوا يتنافسون في الطاعات والقربات ويفرون من مقاربة المعاصي والسيئات، يحفظون صيامهم من جميع المفطرات، يعملون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي بعضهم بعضا بذلك. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، وليصم لسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. كان بعض السلف يقول: أجلس في المسجد أحفظ صومي ولا أغتاب أحدا، ولا أغتاب أحدا، حرصا منهم على المحافظة على الصوم واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القائل: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. كذلك عباد الله، كان سلفنا الصالح في باب البذل والعطاء والصدقة في رمضان لهم اليد الطولى في هذا الباب العظيم، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القائل: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. ذكر عن بعض السلف أنه قال: لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. الله أكبر. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من تطلب الخير أقبل، فإنك في شهر الخير. ذكر ابن رجب رحمه الله عن الإمام الشافعي أنه قال: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. فالجود في رمضان من أهل الجود والكرم مطلوب. كان ابن عمر رضي الله عنه ما يصوم، وكان لا يفطر إلا مع المساكين، يأتي إلى المسجد فيصلي ثم يذهب إلى بيته ومعه مجموعة من المساكين وكان بعض السلف ممن عندهم استطاعة يفطر أو يفطر في شهر رمضان 500 إنسان طيلة شهر رمضان، هو مسؤول عنهم وعن تفطيرهم، وكان يعطيهم بعد العيد لكل واحد منهم 100 درهم. لقد علم سلفنا الصالح أن رمضان موسم رابح، ألا فاغتنموا أعماركم، فما أسرع الرحلة عن دنيا الردى والكدرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو رمضان السلف. أما رمضان الخلف فإنه لحال بعضهم يندى له الجبين ويتقطع القلب حسرة، سهر على الملهيات، على اللعب واللهو والغفلات، نوم عن الصلوات، نظر إلى المسلسلات والتمثيليات. أهذا هو رمضان؟ أهذا هو رمضان؟ فلنتأمل إلى قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، ولنتذكر حال سلفنا الصالح كيف كانوا يجتهدون في هذا الشهر العظيم. بل كان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر طلبا لليلة القدر. فالله الله عباد الله، أن نغتنم هذا الشهر المبارك وهذا الموسم الكريم. إن بعضا من الناس إذا أقبل رمضان في أوله تراه يجتهد، فإذا انقضت 10 الأولى أو نحو ذلك بدأ يدب فيه الكسل، بدأ يدب فيه الكسل وبدأت تفتر عزائمه. لا يا عبد الله، إنه ينبغي لنا جميعا أن نجتهد في هذا الشهر وفي عشره الأخيرة أكثر وأكثر اغتناما للأجر وطلبا للخير. فيا عباد الله، لنجتهد في هذا الشهر، نجتهد في الصيام والقيام، نجتهد في القيام، في قيام رمضان، فإن حال السلف كما سمعتم، كذلك في قراءة القرآن، كذلك في الصدقات والبذل والعطاء وغيرها من القربات. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه قد شرع شرائع وبين أحكاما في كتابه سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نعرفها ونفقهها، وحتى لا يقع هذا الإنسان وهذا العبد في شيء من هذه المفسدات والممنوعات في نهاية رمضان. إن للصيام مفسدات، أعظم تلك المفسدات الجماع في نهار رمضان، وهو أعظم المفسدات، وكفارته مغلظة، عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء، فمن فعل ذلك فسد صومه. أما الإنزال بالاحتلام أو التفكير المجرد فلا يفطر به الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم الأكل والشرب عامدا ذاكرا قاصدا لصومه. أما من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك عباد الله، من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم، فمن حقن بالدم وهو صائم فسد صومه، لأن الدم خلاصة الغذاء. كذلك الإبر المغذية، المغذيات التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، من مفسدات الصوم. كذلك من مفسدات الصوم الحجامة، عند جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله. كذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، التقيؤ عمدا. أما من ذرعه القي بغير اختياره فلا قضاء عليه. كذلك من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنساء والنفاس في حق المرأة، فمتى خرج دم الحيض والنفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد صوم ذلك اليوم. كذلك عباد الله، هناك أمور أباحها الله تعالى للصائم وعذر بها الصائم، فمنها المسافر والمريض. من كان مسافرا أو مريضا فقد أباح الله تعالى لهم الفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان المرض يرجى برؤه فإن المسافر يفطر وعليه القضاء. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بما يقارب نصف صاع، حوالي كيلو ونصف عن كل يوم، سواء بعد العشرة الأولى عن العشرة السابقة وهكذا، أو في آخر الشهر يجمعهم جميعا ويخرج تلك الصدقة. كذلك العاجز عن الصيام عجزا مستمرا فهذا يطعم عن كل يوم مسكين كما سبق. أما من كان كبيرا في السن قد اختل عقله، لا عقل له، فإن هذا ليس عليه القضاء ولا الإطعام، لا قضاء عليه ولا إطعام. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلم، أشبه بالمجنون. كذلك الحامل والمرضع إذا كانت تخاف على نفسيهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافت على نفسيهما وعلى ولديهما فعليهما القضاء فقط. أما إذا كانت تخاف على الولد فقط فذهب جمع من أهل العلم أن عليهما مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكين. كذلك ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار، ومنهم من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، كمن يعملون في إطفاء الحريق أو إنقاذ الغرقى ويحتاجون إلى الفطر، أو كانوا في مواجهة العدو وهم يحتاجون إلى الفطر والفطر أقوى لهم، فيجوز لهم في هذه الحالة الفطر رحمة من الله عز وجل، عباد الله، المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء للصائم مكروهة، ذوق الطعام بلا حاجة مكروه في حال الصيام. كذلك عباد الله من أحكام الصيام أن من أصبح جنبا فصومه صحيح، لكن عليه أن يغتسل قبل صلاة الفجر لكي يصلي مع المسلمين في حق الرجال. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساخطه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا في هذا الشهر المبارك لصالح الطاعات ولجميع القربات. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبيه لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيدهم في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.